فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما دليل من قال بمشروعية الجهر بالأذكار بعد الصلوات؟ حديث ابن عباس: كنا نعرف انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذا سمعوا الذكر بعد الصلاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.